هيدا حكي هيدا كلام شو هتقل يا رمضان عامل زعل الناس لي رد علي وانهيني ما تخليني أكبر هالمسألة هيدا حكي